خلاصة مفاهيم أهل السنة. تناسق الفطرة البشرية مع ناموس الكون. هذه الفطرة البشرية هي في أصلها متناسقة مع ناموس الكون، مسلمة إلى ربها إسلام كل شيء وكل حي. وحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس فهو لا يصطدم مع الكون فحسب، بل يصطدم أولا مع فطرته التي بين جنبيه، فيشقى ويتمزق ويحتار ويقلق. فالله خالق النفس البشرية هو الذي أنزل إليها هذا الدين وهذه العقيدة لتحكم تصرفاتها في الكون، وهو أعلم بمن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والفطرة ثابتة لا تتبدل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. والدين عند الله ثابت وواحد، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة الثابتة لم يردها إلا هذا الدين الثابت المتناسق مع الفطرة، فطرة البشر وفطرة الوجود. خلاصة مفاهيم أهل السنة.